لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: جواز إعداد الكفن والقبر قبل الموت. قال البخاري: باب من استعد الكفن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه. وروى عن سهل رضي الله عنه أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة فيها حاشيتها، حاشية ناحية الثوب التي فيها الأهداب. قال: أتدرون ما البردة؟ قالوا: الشملة. قال: نعم. قالت: نسجتها بيدي فجئت لأكسوها، لأكسوكها، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، فخرج إلينا وإنها إزاره، فحسنها فلان، فقال: اكسنيها ما أحسنها. قال القوم: ما أحسنت، لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها ثم سألته وعلمت أنه لا يرد سائلا. قال: إني والله ما سألته لألبسها، وإنما سألته لتكون كفني. قال سهل: فكانت كفنة. وذلك تبركا بآثار النبي صلى الله عليه وسلم أنها باشرت جلد النبي صلى الله عليه وسلم وبشرتها، أن هذه الكسوة عرق، أن هذه البردة يعني عرق فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولو وقتا يسيرا، ففيها من آثاره عليه الصلاة والسلام. أراد هذا الصحابي من حبه للنبي عليه الصلاة والسلام أن يكفن في شيء فيه أثر النبي عليه الصلاة والسلام. فظاهر هذا الحديث أن الرجل استعد بالكفن قبل الموت ولم ينكر الصحابة عليه، أنكروا عليه سؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم إياها، وقد لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، ولم ينكروا أن تكون كفنة. قال الحافظ: وإنما قيد أي البخاري الترجمة بذلك، أي بقوله فلم ينكر، يشير إلى أن الإنكار الذي وقع من الصحابة كان على الصحابي في طلب البردة، فلما أخبرهم بعذره لم ينكروا ذلك عليه، فيستفاد منه جواز تحصيل ما لا بد منه للميت من كفر ونحوه حال حياته. وهل يلتحق بذلك حفر القبر؟ ثم قال: قال ابن بطال: فيه جواز إعداد الشيء قبل وقت الحاجة إليه، إن وقت الحاجة عند الاحتضار أو عند الموت. قال: وقد حفر جماعة من الصالحين قبورهم قبل الموت، وتعقبه الزين بن المنير بأن ذلك لم يقع من أحد من الصحابة. قال: ولو كان مستحبا لكثر فيهم. يكفي الجواز أنه يجوز أن يحفر قبره. أظن أن الناس اليوم إذا لم يحفروا أو يعدوا قبورا حصل ضرر في ساعة الوفاة لكي يبحثوا عن مكان يدفن فيه، وقد يعني تقسم الناس أرضا وقابر، وكل أخذ قبرا خصصه لنفسه أو عائلته. لذلك هناك حاجة إلى مثل ذلك، إعداد القبر قبل الموت. فلو كان حتى خلاف الأولى كما قد يفهم من كلام البعض، فالحاجة تزيلها لهذا الخلاف، خلاف الأولوية. فالظاهر جواز ذلك. قال العيني: لا يلزم من عدم وقوعه من أحد من الصحابة عدم جوازه. هو زين بن منير لم يقل غير جائز، وإنما قال لو كان مستحبا. قال: لأن ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. حديث ضعيف. ثم هو في الإجماع، ما رآه المسلمون إذا أجمعوا، أما ما اختلفوا فيه فرآه بعض المسلمين حسنا فلا يقال هو حسن عند الله، لأن هذا إنما هو استحسان البعض. والرسول صلى الله عليه وسلم إن صح الحديث إنما جعل استحسان جميع المسلمين. فالحديث يكون حجة في الإجماع لا في الاستحسان يعني بالرأي. قال: ولا سيما إذا فعله قوم من العلماء الأخيار. نحن نقول بالجواز لا بالاستحباب ولا بالمنع. قال أحمد: لا بأس أن يشتري الرجل موضع قبره ويوصي أن يدفن فيه. وروي عن عثمان وعائشة وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنهم فعلوا ذلك، ونقلوا أنه لم ينقل على الميت والشهيد حي، أو أن الصلاة شفاعة والشهداء في غنى عنهم لأنهم يشفعون لغيرهم. والله أعلى وأعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.